إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحسنات والسيئات. كل عبد هو بين هذه وهذه. الله تبارك وتعالى يحصي هذا وهذا لعباده، ففي باب الحسنات يضاعف الله تبارك وتعالى الحسنات لأصحابها، وفي السيئات سيعتب واحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله تبارك وتعالى 1 سيئة. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسان. هناك حسنات تمحو السيئات، وهناك سيئات تمحو الحسنات. أما الحسنات التي تمحو السيئات فهي حسنات عظيمة: الإسلام والهجرة والحج، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، هل يغفر لي ما سلف؟ قال: أشترط. لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشترط. قال: ماذا تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فهذه الحسنات الثلاث حسنات عظيمة يمحو الله تبارك وتعالى بها ما سلف من السيئات. فمن أسلم وشهد شهادة الحق غفر الله تبارك وتعالى له ما سلف من الكفر والشرك والعناد وكل المعاصي وكل معصية من المعاصي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم. يغفر الذنوب جميعا من تاب عن الشرك ورجع عنه، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له كل سيئة قبل ذلك. وكذلك الهجرة، ولأنها عمل عظيم، فإن الله تبارك وتعالى يمحو لصاحبها ما كان قد أسلف من السيئات قبل ذلك. والحج كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثمة حسنات مشكورة قد تكون قليلة في العمل، ولكن الله يباركها سبحانه وتعالى. الاعتبارات كثيرة، فمن الحسنات المشكورة صلاة ركعتين لا يحدث العبد فيهما نفسه، كما ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله تبارك وتعالى له ما سلف أو ما قد. فهذا عمل قليل لكنه عمل مشكور، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى غفر لمؤمن كان راكبا ثم مر فإذا غصن شجرة غصن شوك يؤذي المسلمين، فقال لأنزلن فلا أزيلن هذا عن طريق المسلمين، فنزل فنحى هذا الغصن، فشكر الله تبارك وتعالى له فغفر له. فهذا عمل عملا قليلا لكن الله تبارك وتعالى قد غفر به ذنوبه. همة، الله تبارك وتعالى شكر لهذا العمل، لهذا العبد همته وإخلاصه وعمله للغير، فإنه أراد أن ينفع إخوانه المسلمين بهذا مخلصا لله، سائر وحده في الطريق فأزاح، علما أن إزاحة وإزالة الأذى عن الطريق هذا من أدنى شعب الإيمان. يعني شعب الإيمان متفاوتة، كما قال النبي الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا أدنى الشعب. وقد عمله هذا الرجل مرة واحدة ولكن الله تبارك وتعالى شكر له فغفر له بهذا. كذلك ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سقى كلبا كان يأكل الثرى من العطش، قال النبي فشكر الله له فغفر له. في جهد، في نية، جهد لهذا العبد، في نية، في إخلاص، كان وحده، في رحمة، لذلك شكر الله تبارك وتعالى له هذا العمل القليل فغفر له. وجاء في الحديث كذلك أن رجلا كان يداين الناس، يبيع بالدين، ثم كان يوصي يعني غلمانه أن المعسر يقول يعني يسر له، لعل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا. فلما جاء الحساب قال الله تبارك وتعالى لهذا العبد أنا أولى بهذا منك، مد له ما مد له من الذنوب، غفر الله تبارك وتعالى ذنبه بأنه كان يوسر على المعسر. فهذا لعمله، لهذا العمل شكر الله تبارك وتعالى له وكافأه من جنس عمله. فرب حسنة تكون قليلة لكن الله يباركها، وقد قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، فيرفعه الله تبارك وتعالى بها في الجنة. فهذه عمل يسير، كلمة لا يلقي لها بالا يعني لا يظن أنها تبلغ من الخير ما تبلغ. وهذا رجل ذهب من قريته يزور رجلا له أخا له في الله على قرية أخرى، يقول النبي فأرسل الله تبارك وتعالى له ملكا على مدرجة الطريق، يعني الطريق الذي يدرج فيه، ثم قال له أي هذا إلى أين؟ قال إلى هذه القرية. قال وما تعمل؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لك من نعمة تربه علي؟ قال لا والله ولكن أزوره في الله. قال له فإن الله قد غفر لك بذلك. فهذا عمل قليل لكن فيه إخلاص، إخلاص لله تبارك وتعالى، فعل توجه به صاحبه لله، شكر الله تبارك وتعالى له هذا الفعل وأناله مغفرة هذه الذنوب. إذن ثمت أعمال قد تكون صغيرة في يعني في في في في في في في حجمها لكنها كبيرة عند الله تبارك وتعالى، يغفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب. في باب السيئات هناك السيئات تأكل الحسنات، السيئة التي تأكل كل الحسنات الكفر والشرك عياذا بالله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولولا لو كفر لحظة قبل وفاته هدمت جميع حسناته مهما كان ولو كانت جبال. ولذلك العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا. الشرك، الشرك معصية لا تنفع معها حسنة، ولا تبقي حسنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو جاء عبد إلى الله تبارك وتعالى بكل عمل صالح ومعه شرك واحد بالله تبارك وتعالى باب واحد من أبواب الشرك لهدمت كل أعماله ولم يقرأ الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عبدا. فالشرك سيئة لا تصلح معها أحد. ما دون الكفر والشرك هناك الموبقات كبائر من الذنوب توبق العبد تهلكه تضيع عمله. من ذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه اتقوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه كبائر من كبائر الذنوب مهلكة مهلكة للعبد. الأول منها الشرك، هذا من مات عليه فهو مخلد في النار، والباقيات هذه قد تحبط العمل وإن كانت لا تخلد صاحبها في النار خلود الكفار لكن توبق تهلكه. والذين يقعون من الصراط يقعون بمثل هذه الكبائر عياذا بالله. هناك معاصي قد تكون صغيرة في العمل لكنها عظيمة في الإثم وقد تمحو الحسنات. تسع معاصي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه في ثلاث أحاديث. قال ثلاث لا يكلمهم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول مجموعة من هذه قال النبي حديث أبي ذر قال المنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذه مجموعة تجمعها أمور. المنان خساس، وهو الشخص الذي يمن بعمله إما على الله وإما على العباد، وإما على العباد يمن بنعمته بإحسانه على العباد المنان. والمسبل إزارة، وذلك أن هذا من الكبر. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني أنه يحلف لينفق سلعته. فهذه مجموعة. مجموعة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كذلك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها صخر، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. فهؤلاء ثلاثة كل منهم عمل عملا قد يكون صغير في الفعل لكنه كبير عند الله تبارك وتعالى. والجامع بينهم بين هؤلاء الثلاثة حقارة النفوس وطلب شيء قليل بالدنيا، مع أن الفرصة مهيئة لأجر عظيم لو فعل ضد هذا الفعل. فرجل على فضل ماء بالفلاح، يعني رجل بفلاح وهو على فضل ما عنده ماء زايد عن حاجته ثم يمنعه لابن السبيل، يعني هذا بذل لا يضره. بذل لو بذل هذا الفضل الماء لا يضر، ما عليه ضرر وفي منفعة عظيمة في أجر عظيم، ولكنه يمنعه فلحقارته لقي هذا المصير عند الله تبارك وتعالى. ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا، البيع للإمام من أفضل وأشرف الأعمال لأن هذا عهد على النصرة وإقامة الدين وإقامة الشرع، لكن لا يطلب بيعته هذه إلا الدنيا. قال فإن أعطي منها رضي وإن لم يعطي منها سخط، يعني عمل لو وجهه لله لكان له فيه أجر عظيم لكن وجهه للدنيا. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، فهذا مجرم استغل اسم الله تبارك وتعالى في شيء قليل لو صدق وبر في بيعه لأجر على هذا، لكن استخدم اسم الله، حلف بالله أنه قد اشترى هذه السلعة بكذا وكذا، والحال أنه على غير ذلك. فهؤلاء الثلاثة تجمعهم حقارة النفس وتوجيه العمل بعد العمل الذي موجه لله تبارك وتعالى، لو فعله لنال به عظيم الأجر، وجهه للدنيا. مجموعة أخرى، ثلاثة أخرى يخبر عنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بناس الإثم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وأشيمة زان. ملك كذاب، وعائل مستكبر، وأشيمة زان. هؤلاء الثلاثة يجمعهم كذلك وصف واحد تقريبا، وهو فعل المعصية بغير حاجة إليها ولا داعي يدعوه إليها. فالملك ما الذي يدعوه للكذب؟ هو في عز وفي سلطان، ولا داعي للكذب لأن يكذب، لأنه لو قال الصدق لا يخاف من أحد، فهو فوق الناس، فلما يكذب؟ ملك كذاب، وعائل مستكبر، عائل فقير. ثم يتكبر، لا داعي يدعوه عنده للكبر، فقد يتكبر أصحاب الغنى وهو إثم، لكن يعني عنده ما يفتخر به ويتكبر له. أما أن يكون عائلا وبعد ذلك متكبرا ولا داعي يدعوه للكبر، فهذه من خساسة النفس وحقارتها. وأشيمة زان، أو شيخ زان، الشيخ لا داعي عنده يدعوه للزنا، لأن يعني الشهوة والقوة فترت أو زالت، ثم هو يتكلف الأمر ليبني. كذلك وقت الشيخ هذا وقت الرجوع إلى العقل والحكمة والبعد عن الطيش، فأن يكون طائشا وهو أشيمت وقد شمطه الشيء وشاب ويدخل إلى الزنا، فهذه حقارتنا، هذه إضاعة المعصي. فهذه معاصي، هذه المعاصي لا، هذه العقوبة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. إذن سمت معاصي قد يراها الناس صغائر، وهي عند الله تبارك وتعالى كبائر، توجب للعبد هذا، وهذا كثير، وهذا منه كثير، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في إفساد ذات البين، حذر النبي من إفساد ذات البين وقال: إنها الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. إفساد ذات البين يعني أن يسعى إنسان بالنميمة ليفسد بين متحابين أو متآخين، فهذا الإفساد ذات البين يقول النبي هذه الحالقة. تحلق ماذا؟ قال النبي: إنها لا تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق دين صاحبها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة النمام، لا يدخل الجنة القتات. والقتات هو الذي يسعى بالنميمة والإفساد بين الناس. إذن كل منا بين الحسنة والسيئة، والله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يجب على العبد أن يقدر الحسن والسيئة، وأن يسعى في باب المستحبات إلى أعظم المستحبات أجرا. أما الفرائض فهي الحد الأدنى لا بد من أدائه، وأما المستحبات فالإنسان يسعى على ما هو الأفضل، والآجر له عند الله. ولذلك تكرر سؤال الصحابة للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، أي العمل خير؟ أي العمل خير؟ أي العمل أفضل؟ وكان النبي يجيب صلوات الله وسلامه عليه فيقول: إيمان بالله ورسوله، وجهاد في سبيل الله، وحج مبرور، أو قوله الصلاة على وقتها، والجهاد في سبيل الله، وبر الوالدين. فهذه أعمال يرشد النبي إليها صلوات الله وسلامه عليه، وقول الصحابة أي العمل خير من باب السعي إلى أن يعمل المسلم ما يكون خيرا له، ما يكون أكثر أجرا له عند الله تبارك وتعالى. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كفلت علي، يعني فمرني بأمر جيسا، يعني ألتزموا شرائع الإسلام، يعني مستحباته كثيرة، وصيني أنت بشيء ألتزمه. فقال له النبي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فأوصاه بالذكر، وأن يلازم ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الذكر من أخف الأعمال وأثقل الأعمال حسنات عند الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته، فإني سمعت خشخشة أنا عليك بين يدي في الجنة. فالنبي هنا بلال عن أرجى عمل يعمله، وهذا ليقره عليه. فقال له: يا رسول الله، ما توضأت أو ما أحدثت بليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت ما كتب الله لي. وأقره النبي على هذا، هذا من أرجى أعماله، هذا عمل عظيم، وهو إن هذا العبد طاهر أبدا، لا يعني يحدث إلا ويتوضأ ثم يصلي ما كتب الله له في أي وقت، يعني يكون هذا يعني قال في أي ساعة من ليل أو نهار. نحرص على الأعمال الفاضلة بعد الفرائض، نتقي الأعمال الكبيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. نجتنب ما يظنه الناس من محقرات الذنوب، وهو كبير عند الله تبارك وتعالى، كبير في أمور صغيرة جدا يراها الناس لكنها كبيرة، يمين الله. الرسول يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. فقال: وإن كان عودا من أراك. فقال: وإن كان عودا من أراك. فالذي يحلف على شيء أنه له وليس له يأخذ حق امرئ مسلم بيمينه، يعني بقسمه، رسول قل: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحسنات وأن يجنبنا السيئات. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. خلاصة ذلك: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه من وصاياه الكبيرة. لا تحقر شيء من المعروف، لأنه في ميزان وفي حسنات، ولو كان شيء صغير يكتبه الله تبارك وتعالى لك، وقد تفعل شيء صغير من الخير فيبارك الله تبارك وتعالى فيه. وكذلك احذر السيئات وإن كانت صغيرة، وإن كانت صغيرة لكن لا تدري، ربما تكون هذه الصغيرة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. احذر السيئات، والله النبي يقول: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكه. ذنب حقير مع ذنب حقير مع ذنب حقير، يعني الصغير مع الصغير مع الصغير، فاجتمع على الرجل حتى تهلكه. فهذا البصير، المؤمن البصير حريص على الحسنة مهما كانت ولو صغيرة يحرص عليه، وكذلك يحذر من السيئة وإن كانت صغيرة، لأنها تجتمع بعضها على بعض. ويوم القيامة يقول العبد الذي يجد في صحائفه سيئات، يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.